لا تحرك به لسانك لتعجل به إن إذا قرأناه

شفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الله يفتح عليك الله الله الله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا عليهم نار موصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. نعم نعم. إن الإنسان لفي خسر. الله الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنت. صدق الله العلي.